او ان تأتي محرمة او ان تجتنب مباحا. في الحلف على فعل المكروه والمحرم، على المحرم يجب عليك التحلل من يمينك وعدم الاستمرار فيها. حلفت على ان تفعل مكروها، يستحب لك ان لا تفعل هذا المكروه وتكفر عن يمينك. حلفت ان تفعل او ان لا تفعل مباحا، انت بالخيار، ان شئت ان تكفر عن يمينك وتترك ما حلفت عليه، وان شئت ان تستمر فيما حلفت عليه ولا حرج. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. الغالب ان من حلف يقول الله وكيل علي في ذلك، او كفيل بمعنى شهيد ورقيب. فانت جعلت الله رقيبا عليك، فلا تخن ولا تنقض اليمين. ان الله يعلم ما تفعلون، يعلم افعالكم في هذه رجاء ووعيد بتنبيه العبد على ان الله جل وعلا يعلم. ان وفيت بالعهد ولم تنقض اليمين فابشر بالثواب، لان الله مطلع عليك ويعلم انك ما ثبت على العهد واستمررت على اليمين الا رجاء ثواب الله وخوفا من عقابه، فابشر بالثواب. ان نقضت العهد ولم تفي به، ونقضت اليمين ولم تفي بما حلفت عليه، ولم تكن اليمين مكفرة بأن يصلح فيها الكفارة، فالويل لك، الله مطلع عليك. إذن الختام بعلم الله جل وعلا فيه رجاء للمؤمن الوفي، وفيه تحذير لمن خالف، لأن الله مطلع. والنقل لا يصح في الأيمان سواء كانت مؤكدة أو لم تكن مؤكدة بعد توكيدها. اليمين يجب الوفاء بها سواء أكدتها بمؤكدات أو لم تؤكدها، بل أتيت بالقسم بالله جل وعلا. إلا أن عقوبة نقض الأيمان المؤكدة أشد من عقوبة نقض أيمان غير مؤكدة. بعد توكيدها توكيد وكد يوكد توكيدا، وأكد يؤكد تأكيدا، يأتي بالهمز وبالواو، والواو أفصح. تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا،